إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. معكم على هواء البرنامج العام في مواجهة يوم السبت. رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، دكتور محمد رفعت في الإخراج. مرحبا أستاذ أحمد، أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام. أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، يعني منذ لحظات هذا المؤتمر الذي جمع بين السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري والسيد رفروف وزير الخارجية الروسي، كان هناك وأنت تتابع أسئلة السادة الصحفيين مع وزيري خارجية البلدين، كان هناك يعني انطباعات وردود أفعال كانت ترتسم على وجهك، أحيانا تكون في مساحات رضا وأحيانا تكون في مساحات تطرح الكثير من التعليقات. من أجل ذلك، ما الذي يعني استرعى انتباهك وتود أن تعلق به على هذا المؤتمر الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين مصر وروسيا؟ اللي احنا قلناه قبل كده في مرات سابقه ان ما يعلن من الاحد، يعني ما يعلن من قرارات او تفاهمات او سياسات او في الشؤون الخارجيه دايما بيبقى نسبه قليله جدا من اللي بيجرى في الكواليس. فطبعا العلاقات المصريه الروسيه في يعني بتسترد ال يعني عايز اقول انه خدنا فتره طويله العلاقات المصريه الروسيه في تراجع منذ 2014 بعد تولي رئيس السيسي المسؤوليه، ابتدينا يعني ندفع في طريق عوده العلاقات المصريه الروسيه كما كانت في الستينيات. تاريخ طويل، شاركوا معنا في يعني معارك كبيرة جدا، معارك التنمية هم إيديهم موجودة في السد العالي، طبعا إيديهم موجودة في الحدود الصلب، إيديهم موجودة في مجمل الصناعات التقيلة اللي اتعملت في الفترة دي. رجعنا تاني بعد 2014، تعاون هائل جدا، احنا خدنا يعني على سبيل المثال مش بس الدعم السياسي اللي حصل في 30 يونيو، لكن كمان بداية من 2014 اللي هي بدور مهم في دعم مصر في كل المجالات، موجودين في مشروع التنمية في قناة السويس اللي هم مدينة صناعية في هناك في إقليم تنمية القناة. طبعا احنا خدنا المسترال بتوصية روسية وبعد كده دعمونا في تأهيلها للعمل في المياه المصرية. خدنا عدد من الأسلحة بما فيهم حتى هدايا، خدنا لنش حربي هدية، خدنا في كلام أعلن من منذ أيام على أنه السخوي 35 في طريقها إلى مصر، تعاون عسكري هائل، شفنا تدريبات النظالين المصريين والنظالين الروس، تنسيق يعني مش عايز أقول إلى حد تطابق، لكن تنسيق كبير جدا في الموقف في الأزمة السورية، وأنا أؤكد لك كمان أنه الموقف كمان من الأزمة الليبية. فيعني أمنياتنا أنه المؤتمر يكون دافع للعلاقات المصرية الروسية للأمام. نعم، بشأن العملية الليبية فندم، طبعا مصر دائما داعم لكل ما هو شرعي وكل ما هو وطني، كل ما هو رسمي، كل ما هو مدعم يعني بغطاء دولي وموافقة دولية. فيما يتعلق بما يحدث الآن في ليبيا، وأعتقد المؤتمر كان فيه إشارات لما هو قادم إن شاء الله. خلينا بس نوضح للناس نقطة مهمة. نعم. إنه مصر في يعني موقف هي قده طبعا كالعادة يعني، لكن بين أو مطلوب منها تعمل التوازن المطلوب بميزان عارف ما هو ميزان الذهب اللي بيبقى كل حاجه يعني دقيق جدا بين امنها القومي المهدد في ليبيا من عصابات ومرتزقه وجماعات ارهابيه مموله من اعداء مصر واعداء الامه العربيه كلها وبين التزامها بقرارات الشرعيه الدوليه. احنا دوله مؤسسه على عدد من الأسس أهمها بندين أساسيين إن احنا بنحترم الشرعية الدولية وكل ما يصدر عن الأسرة الدولية من قرارات وتوصيات. الثاني عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ده بتقطع في منطقة وأخرى مع الأمن القومي المصري. القيادة السياسية المصرية قدرت توازن بين ده وده إزاي؟ ده بقى متروك للناس. لكن احنا طبيعي ومنطقي لما بنطالب غيرنا انه يلتزم بالشرعية الدولية. احنا اكتر من يعني الشهر الماضي ده مصر طلبت مثلا اسرائيل مرارا وتكرارا انها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية في موضوع الجولان, في موضوع قبلها طبعا موضوع اعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي, في موضوع القرارات الخاصة بالفلسطينيين. ما نقدرش احنا واحنا بنطالب غيرنا انه يلتزم بقرارات الشرعية الدولية نيجي احنا كمان نخالفها, خصوصا انه قرار ما زي حظر تسليح الفصائل في ليبيا صدر تقريبا باجماع مجلس الامن. يعني ما فيش ما يبرر لاي بلد انه يخالفه دلوقتي. لكن ايه اللي بيحصل بقى لتامين الامن القومي المصري؟ في جهود كبيره على الحدود معموله, في جهود كبيره مع الرفاق او الاصدقاء الليبيين الاشقاء في الجيش الوطني. مصر عامله المعادله دي, لكن نسيب الايام بقى مش نراقب الاحداث عن بعد وخلاص, لكن اعتقد ان الايام اللي جايه حاسمه في رؤيه المشهد في ليبيا عن قرب وبدقه اكتر من اللي كنا بنشوفه قبل كده. يعني اني بالدرجه الاولى ان تقدم لنا قراءه افتراضيه, هذا اعتدناه من المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت ان يقدم لنا يعني قراءات استباقيه بعض الشيء, وغالبا ما بتصدق مثل هذه القراءات التي تقدمها بعمق وقراءه عميقه لما يحدث على ارض الواقع السياسي اقليميا وعالميا. نستكمل حوارنا مع حضرتك طبعا. بعد هذه الوقفة مع زميلة مياد الفشاوي وموجز لأهم أنباء الساعة الواحدة ونصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف, أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي بقصر الاتحادية بالقاهرة. وزير الخارجية يؤكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي أن التعاون بين البلدين يهدف لإرساء الاستقرار بالمنطقة. ووزير الخارجية الروسي يؤكد سعي بلاده لرفع مستوى التعاون مع مصر وحجم التبادل التجاري. صندوق النقد الدولي يشيد بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي في مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تعقد عدة لقاءات على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دافوس بالأردن. الجيش الوطني الليبي يسيطر على جسر الزهراء جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد معارك تمكن خلالها من دخول بلدة الساعدية. بحرية الاحتلال الإسرائيلية تفتح نيرانها صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة. العراق يغلق منفذ شيب الحدودي مع إيران بسبب الفيضانات. تجدد الاحتجاجات اليوم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وعدة مدن أخرى استجابة لدعوة زعيم المعارضة. استمرار الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء, قرأته مياد الفيشاوي. مواجهة من جديد, والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة ثانية. أستاذ أحمد, قبل الفاصل الإخبار تكلمنا مع حضرتك عن ما يحدث في ليبيا, ومن المهم جدا أن المواطن المصري يعرف ما يجري حوله, يعني لأنه إذا تابعنا أعلام أهل الشر أستاذ أحمد نعرف قد إيه نحن محتاجين كل مواطن مصري يعني يكون على وعي بما يحدث حوله وخاصة في ليبيا. وطبعا احنا لو شفنا اعلام الشر هنشوف حاله الفزع والهستيريا اللي عندهم من ساعه الانباء عن تقدم الفريق المشير حفتر في ليبيا. فنقدر نعرف بقى بمفهوم المخالفه اهميه اللي بيعمله المشير حفتر. لكن سريعا نوضح للناس اللي حصل الفتره اللي فاتت، لانه ليبيا برضو زي المنطقه كلها تعرضت لمؤامره يعني اجراميه كبيره علشان توصل للحاله اللي هي فيها، كجزء من حزام النار اللي حوالين مصر، وكجزء كمان من خطه تقسيم المنطقه كلها. ده كمان معلن واحنا اتكلمنا عنه قبل كده هنا لما قلنا التايمز في غلافها 29 اكتوبر 2013 لما صدرت بغلاف من ارقام محدده وما فيش غيره، كان الغلاف العنوان اللي على الغلاف كان مكتوب 5-14. لما الناس دخلت في التفاصيل ولما ترجم الكلام عرفنا انه المقصود 5 دول عربية تتحول الى 14 دولة منهم ليبيا. وكان المخطط انه يعني طبعا انا لما بنقول مخطط مش معناه انه ده قدر يتم التسليم بيه ونستسلم بقى وانه ده خلاص مكتوب علينا، لا، ما مصر كان مكتوب عليها مخطط كبير وشعبها قدر يقف، وسوريا كان مكتوب لها مخطط كبير ودفعوا الثمن لكن شعبها وجيشها قدر يقاوم ولغايه ما هزم يعني على وشك اعلان الانتصار النهائي خلاص على المؤامره في سوريا. وليبيا والعراق نفس الكلام. فليبيا عليها مخطط كان ابتدى ان ترجع بقى يعني يرجعوها لسيرتها الاولى للثلاث اقاليم اللي تكونت منها ليبيا بطرابلس وبرقة وفزان. وبعد كده لقيوا انه الموضوع لما يخرج من ميليشيا ارهابية هم مسيطرين عليهم مولينها ومسلحينها الى القبائل ممكن يبقى في الموضوع مجازفة، فاستقروا على الوضع اللي احنا شايفينه. بس ان الناس كتير مش واخده بالها ان خطة تقسيم ليبيا بدأت وشغالة، لانه لما اقول لحضرتك مثلا دكتور اقول لك استاذة ميادة ان احنا عندنا اكتر من منطقة نفوذ متسابة لأكتر من حد، يعني هم طبعا المشير حفتر ده راجل قدر يعني يسترجع الجيش الوطني تاني ويستدعي الضباط الوطنيين والجنود الوطنيين ويبني بيهم الجيش من تاني، لكن في مناطق تانية هم مسلمينها لميليشيا مسلحة إرهابية بيجي لها تمويل والسلاح من أماكن كتير، وعندهم طبعا عندهم طبعا الدعم السياسي الممثل في قرار حظر التسليح عشان يمنع الآخرين، لكن هم بيروح لهم السلاح بطرق مختلفة. ياما ضبطنا سفر صحيح. لكن المناطق دي مش بس بقيت مناطق نفوذ عسكري وبقيت مناطق نفوذ مدني وسياسي، بمعنى ان كل هذه القوات في مناطق نفوذها شرطه مدنيه بتنظم الامن، وفي نفس الوقت بيلها مصادر تمويل وتوزيع مرتبات على الناس. نتنقلوا بعد كده الى خطوه اخرى وبين كل مناطق من دول اعتراف دولي، يبقى انت فاضل ايه الا اعلان كل منطقه لدوله مستقله. فهو المخطط ماشي، لكن هل الشعب الليبي راضي وموافق؟ لا طبعا. حتى الكلام اللي كان الجيش الوطني الليبي والدوائر الإعلامية الخاصة بيقولوه كانوا من ضمنه أنه بناء على رغبة الشعب الليبي في تحرير طرابلس. فالشعب الليبي رافض طبعا، في الشعب يقبل أن دولته تتقسم، ولا في شعب حر يقبل أنه دولته يسيطر عليه إرهابيين ومجرمين وقطاع طرق. ما فيش حد يعني في شعب حر، وإحنا نعرف أن الشعب الليبي حر، شعب شقيق ويعني وقف جنب مصر في كل المعارك والأحداث اللي قبل كده، عمره ما هيقبل انه في عناصر عميلة لدول تانية وموالة من دول تانية تبقى تحكمه وتسيطر على موارده وتنهبها كمان. نعم. لان احنا مش عارفين مصادر يعني التمويل دي او موارد النفط بتروح فين، مش عارفين احتياطات الاموال اللي بيه راحت فين، احنا عندنا غموض كده حوالين ثروات الشعب الليبي بيتعمل فيها ايه. لكن لو سألت اي مصري يقول لك احنا مع عودة ليبيا بسرعة مع القضاء على الارهابيين اللي هناك، لكن طبعا ده يعني امنيات محتاجة جهد كبير يتبذل على المستوى السياسي، لازم المجتمع الدولي يغير رأيه في موضوع تسليح الجيش الوطني. وتسليح الجيش الوطني كلها هو عنده موقف من، لان هو عارف انه الجيوش الوطنيه هي صمام الامان في الدول دي، فبيحاول يهدها من فتره يعني من بدري. يعني مصر نالها جزء من الموضوع، سوريا كلنا شفنا، ليبيا طلع القرار ده فمانع التسليح، وطبعا هو قرار خبيث وشرير لكن انا كمواطن اقدر اقول ده، لكن اللي بيمثل الدوله المصريه ما اقدرش يقوله، لانه عنده التزامات تانية خاصه باحترام المؤسسات الدوليه والقانون الدولي والشرائع الدوليه. فاحنا خلينا نفرق بين اللي الشعب عايزه والدوله اللي تقدر تعمله. الدوله من بدري قايله يعني تحفظاتها على موضوع التسليح. عندنا رئيس محترم قال اكتر من مره انه مع دعم الجيوش الوطنيه لانها صمام الامان في بلادها وفي الحفاظ على وحده الاراضي في الدول المستهدفه. بمناسبه دعم الجيوش الوطنيه يا استاذ احمد، اعلام اهل الشر هو ما عندوش حاجه يعملها الايام ديت غير انه يهدم الموضوع، يعني يهدم انه اي جيش وطني خاصه الجيش الليبي والجيش المصري هو عنده عقده نفسيه. لا ما ده من بدري، مش بس هم الايام دي بشكل هم دول اللي صدروا المصريين الهتاف البذيء اللي كان في الميادين في 2011 وما بعدها، وهم دول اللي شنوا أسوأ حملة تشويه للجيش السوري برضو من بداية من ساعة وجوده في لبنان لغاية ما تم إغراء قيادات كبيرة أنها تهرب وتسيب الجيش الوطني على أمل أنه يعني الدولة على وشك السقوط. وفي ما يعني قصص كتير حوالين إغراءات مادية وتدخل وتدخلات قطرية صريحة يعني، وفيها روايات عن مين اللي كلم مين، يعني ده ابتدى بقى يتسرب يعني مين كلم مين ومين كلم مثلا رئيس الوزراء رياض اسمه ايه رياض كان اسمه رئيس الوزراء السوري واغروه وكلموه حد من دولة مجاورة لسوريا وازاي هرب ومين اللي بعت له. ابتدت القصص دي تطلع ودول متورطة من اللي هم بيعادوا مصر يعني. فالمؤامرة اكبر مما نتخيل، لكن هذه الدول اللي حشر نفسها في الموضوع هم مكلفين من دول كبرى طبعا انها يبقوا موجودين، يعني قطر وتركيا مكلفين كوكلاء ان هم يبقوا موجودين بالتخطيط وبالتمويل لتقسيم المنطقه دي. عشان كده فكره اعاده بقى انتاج ما يسمى بهذا الربيع من خلال اللي بيجرى في الجزائر والسودان، واحنا حذرنا منه قبل كده وقلنا احنا قلنا هنا حتى لو تراجع رئيس الجزائري مش هتهدى الامور في الجزائر، لانه طالما في مخطط يبقى حسن نية مستبعد، وطالما في مخطط. ليه الجزائر اللي في ليها مخطط يا استاذ احمد؟ يعني هو المخطط للمنطقه كلها. بس طبعا انت قدام دوله كبيره، جيش الجزائر جيش ضخم، جيش كبير جدا، يعني في ترتيبات بتجيبه بعد الجيش المصري في بعض الاحيان، لانه قدروا يبنوا نفسهم بعد 62 واستفادوا بشكل جيد من ثروات النفط والغاز في الجزائر ووظفوها صح. وطنيين اللي تولوا الجزائر بعد التحرير سواء الرئيس احمد بن بيلا وبعده الرئيس هواري وبعد كده الشاذلي بن جديد، وابتدت الامور تبوظ لما طلت جبهه الانقاذ الجزائري او الاخوان المسلمين لاول مره على المشهد هناك، ومروا بقى بعقد الدم في التسعينيات وابتدت الامور تستقر، فرجعوا تاني مش عايزين البلد ده اي خير. فهم حزام النار عايزون يمتد بقى من تونس ليبيا الجزائر وغرب مصر وشرق مصر بقى ممتد في سوريا والعراق وفي أماكن أخرى، يبقى يعني ما فيش استقرار للمنطقة. في خطة إعادة تقسيمها وإعادة يعني هيكلتها من جديد. الشعوب العربية ليها رأي تاني وهو بتقاوم، وربنا يعني يلهم الأشقاء في الجزائر الصواب ويقفوا قصاد المؤامرة، لأنه هناك هيفضلوا بقى الرئيس يمشي وبعد كده اللي حوالين الرئيس يمشي وبعد كده النظام كله هيطالبوا بانه يمشي وبعد كده صراع السلطه صراع، لان هناك برضو تركيبه مش زي مصر يعني. احنا عندنا انسجام سكاني، هناك الموضوع مش كده يعني، هناك في عرب وفي غير عرب، وهناك في اقاليم بتطالب بثقافه خاصه يعني اقليم القبائل، حتى لو كان فتره من الفترات كان بيمثله كان في قيادي كبير حسين عيط احمد واحد من القيادات التاريخيه للجزائر وكان رئيس الحزب الاشتراكي الجزائري، كان صحيح ميوله مش قبليه قوي لكن في لحظات كان يعبر عن احلام وطموحات الاصدقاء في الامازيغ او في اقليم القبائل، لكن في النهايه ربنا يسلم على الجزائر لان التركيبه هناك مختلفه عن هنا، و العنف لما بنفجر هناك بيبقى عنف دموي. يحافظوا على جيشهم ويحافظوا على مؤسساتهم، وعلشان كده كان دايما سيادة الرئيس في لقاءاته مع الشباب في مؤتمرات الشباب المختلفة، سواء كان آخرها طبعا مؤتمر الشباب العربي الأفريقي، كان دايما يقول للشباب خدوا بالكم من بلادكم. طبعا لأن الرئيس عارف المخطط كامل وطرح خطة المواجهة من بدري. كما هو الرئيس اللي قال برضه بنفكر الناس كل شوية عشان الذاكرة دي تنشط باستمرار. الرئيس السيسي هو اللي طرح فكرة القوة العربية المشتركة وفكرة الجيش العربي المشترك، وبعد كده فكرة دعم الجيوش الوطنية. مصر ناجحة في حاجات كتير ومصرات كتير، لدرجة ان احنا دلوقتي احنا الحمد لله يعني تقريبا ما بيش بعد اسبوع الا ما عندنا فعالية من فعاليات او مؤتمر من المؤتمرات الكبيرة، اخرها منتدى التعليم العالي الموجود في العاصمة الجديدة. وبرضو لازم نلاحظ برضو العاصمة الجديدة هي ابتدت تستقبل مؤتمرات كبيرة، والحمد لله لغاية ما نشوفها في أبهى صورة قريب إن شاء الله. يعني في ضوء يعني هذا التحليل المعمق لحزام النار بالفعل، حضرتك يعني وصفت الحالة بشكل دقيق جدا، يعني ما يتوجب على المصريين الآن الالتزام به والتمسك به لنظل كتلة متماسكة حتى يعني لا نتأثر بهذا الحزام الذي فيما يبدو هناك من ينفخ فيه ليظل متأججا؟ ما هو اللي احنا لمصر بتعمله يعني علاء الروح الوطنية والقومية. احنا شفنا خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية كان ازاي، وقلنا رصدنا يعني انه كان الوحيد اللي قال الصراع العربي الاسرائيلي، ودي ده مصطلح برضو لفترة لا يستخدم يعني في المنطقة بتاعتنا. والرئيس السيسي اللي استخدم مصطلح برضو لفترة لا يستخدم في المنطقة وفي الوطن العربي اللي هو تحرير كافة الأرض العربية. كنت دايما تكلم انت دايما يعني كساسة يعني ودبلوماسيين على ضرورة انسحاب اسرائيل، على ضرورة الأرض مقابل السلام. الرئيس تكلم على مصطلح لفترة لا غير متداول اللي هو تحرير كافة الأرض العربية، عشان يدخل معها برضو الجزر الإماراتية ويدخل معها الأراضي المحتلة في شمال العراق اللي موجود فيها قوات تركية، يدخل فيها سبتة ومليلة اللي وصاد المغرب العربي لأسبانيا حتى يعني إيديها عليها. فإحنا في آراء يعني الرئيس قصد أنه يبقى الشعور بقى اللي حاجة بتكلم عليه الشعور القومي ده يستنفر والوطن ده ينتبه لنفسه والناس تشوف يعني حقوقها عند دول كثيرة مش بس العدو الإسرائيلي اللي هو محتل أراضي عربية. نعم، يبدو أنه نسيج المصريين لابد أن يكون أرابسكيا كقطعة الأرابسك، أن يكون متماسكا. يعني حتى بنستدعي الآن من الذاكرة يعني هذا الفن الجميل لعمار الشريعي، هذا الذي وإن كان غاب جسدا لكن الصوت والأداء فكر الإبداع يظل خالدا. رفعت طبعا يعني الفن الجميل زي فن الأرابيسك اللي قال عليه دكتور هشام، وفن معماري جميل جدا بنشبهه بالتماسك بالوطني زي ما شبهه الدكتور هشام. التماسك الوطني ممكن يكون ازاي؟ هل لي شكل في الايام الجايه يا استاذ احمد زي ما المخططات بتتغير للمخططات الشريره؟ هل احنا كمان لازم نكون احوط نختلف اوعى؟ يعني هي معركه الوعي دي اللي هو الرئيس السيسي بيتكلم عنها باستمرار في كل ما او في كل مناسبه يقدر يخاطب فيها الشعب المصري. شوفنا ده في مؤتمرات الشباب كل من ساعة ما اتعملت لغاية الدورات التثقيفية للقوات المسلحة، لغاية أي مناسبة فيها حتى تكريم الأمهات المثاليات، حتى لقاءاته مع أسر الشهداء. حديث دائما متصل على قضية الوعي. لو الناس فهم المخطط هتقدر تواجهه، لكن مفيش حد بيقدر يواجه حاجة هو أصلا مش فاهمها ومش شايفها، تبقى الأمور بالنسبة له ألغاز وضباب. أنا اعتقادي أن البرنامج ده نفسه معمول عشان الناس نقدر نتكلم معها ونوعيها سواء بالمخططات أو سواء حتى بما قدم من إنجازات، ويحاول إعلام الشر دايما شوشرة وتشويش عليه عشان الناس ما تشوفهاش بشكل دقيق. وعشان كده دايما لما بنتكلم عن إنجازات أو حاجات بتحصل بنجيبها بالأرقام وبالمعلومات عشان ما يبقاش فيه فرصة يعني لمداخل الشيطان اللي بيعتمد عليها إعلام الشر في التشكيك الدائم. طبعا الرقم بيبقى حقيقة والمعلومة بتبقى حقيقة وبتحط المواطن قدام الموضوع بشكل واضح. فاضل كمان انه لو نتكلم على المخطط المحاكي للمنطقة، وده معرف بالمرأة يعني هو المشكلة انه المخطط معلن، يعني احنا مش بنجيب اختراع ولا قاعدين نتوهم حاجات اوهام. يعني من 1905 مؤتمر كامل بين رمان، وانا ماشي يعني حتى في كل البرامج حتى في التلفزيون الوطني المصري واي فضاء تانية عايز احفظه للناس، كامبل من رمان، ادخلوا على شبكة الانترنت وطلعوا مؤتمر كامبل من رمان 1905 1907 اطول مؤتمر في التاريخ، اتكلم على المخطط كله اللي بيجري للمنطقة من اكتر اهو عدنا 100 سنة. فاحنا مش بنكلم اختراعه بعد كده جه يعنون في 1982 الخبير الاستراتيجي الصهيوني وقالوا 1980، وبعد كده برنارد لويس واللي هو ما بعده صحيح. بعد كده أيلين هذا الكلام، يعني مش قاعدين في حالة مثلا توهم أو عندنا خيالات مريضة، لا بالعكس. المخطط معنا نظرية المؤامرة، انت هم دول جزء من المؤامرة اللي ماشيين يقولوا ده نظرية المؤامرة ده جزء من بالظبط. هو عايز يلفت النظر زي من النار العمال كل يوم يشتعل ومصر وحيدة بتقاوم، يعني قوتنا في وحدتنا يا استاذ احمد. لازم الشعب يبقى خلف قياداته سواء في مصر او في باقي الدول، لغايه بقى ما يجي في لحظه نلحم بقى على بعض، كل الشعوب تبقى ترجع زي زمان، لان هم شغالين حتى على شبكه المواقع التواصل الاجتماعي فتن يوميه بين الشعوب العربيه، وناس منتحله صفه جنسيات اخرى، والمصريين ناس منتحله صفه مصريين وهم مش مصريين. كل ده في لجان الكترونيه شغاله من مواقع خارج البلاد، بعضها في المخابرات العسكريه الاسرائيليه الواحده 8200، واشعال الفتن، ويجي مصريين حقيقيين يردوا، ويجوا سعوديين حقيقيين يشتموا في مش عارف مين، وراء خناقات يوميه. هذا الكلام لازم نلفت نظر انتباه الناس، احنا عندنا ما هو اهم وعندنا ما هو اخطر، كلنا خلف القيادات وخصوصا في البلاد المستقرة وفيها جيوش وطنية بتحميها. لازم الجيوش الوطنية الغايبة في البلاد الثانية ترجع وتحمي شعوبها وبلدانها. المحلل السياسي الكاتب الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. العفو فيك. لا شكرا على وجهك. نشكرك. رفعت في الإخراج دكتور هشام محفوظ ومايدر الفيشاوي، وإلى اللقاء.